إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به ذكرا وعلما وحالا، ألا وهو اسمه الهادي جل في علاه. وهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى ورد في حديث أبي هريرة المشهور أنه الهادي، وكذلك ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بربك هاديا ونصيرا كما في الفرقان. وقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إجلال له: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد ورد هذا الاسم عن الصحابة بهذا التعريف والتسمية، في سمع ابن الزبير رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك أنه خطب يوما فقال: إن الله هو الهادي، إن الله هو الهادي والفاتن، إن الله هو الهادي والفاتن. وهذا الاسم الجليل يعني أجمل ما قرأته في معناه الكلي هو ما قاله الغزالي عليه رحمة الله في المقصد الأسنى، أن الله عز وجل هدى أولياءه بذاته إلى ذاته، وهدى عوام الخلق بخلقه إلى ذاته. ومعنى الأصل الهدى والهادي أصلها من المهاداة، وهو الميل. ولقد تهادى الرجل بين الرجلين، يعني اللي معناها الميل. ثم هذه الكلمة جعلت مقابل الضلال ومقابل الفتنة، مقابل الإضلال، فصار الهادي دلالة على الخير، حتى إنه لا يسمى الرأس الذي يقود البدن إلى الخير ومصالحه يسمى الهادي، ويسمى النهار الهادي لأنه يكشف الحقائق. ولذلك الإمام بن جرير الطبري عليه رحمة الله في قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا، قال كلاما جميلا، قال أنه أرشدهم إلى الحق الصريح والحق الواضح، الحق الصريح والحق الواضح، لأن أي سبيل يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى أن يكون الأمر في نفسه موصلا إلى المراد. يعني هذا الشارع يوصلك إلى مرادك، وقد يكون الشارع هذا الذي تمشي عليه، قد يكون هذا الشارع لا ضوء فيه وفيه ظلمة وفيه عوجاج، ولكنه في النهاية هو موصل. فالشرط الأول للإرشاد التام الذي هو إرشاد ربنا سبحانه وتعالى، والذي عليه أن يكون أي إرشاد في الوجود، أولا أن يكون هذا الإرشاد موصل إلى المراد، ثانيا أن يكون هذا الإرشاد أن يكون بينا وواضحا، أن يكون واضحا. الأول فيه شرط آخر، وهو أن يكون الأقصر، يعني قد يكون موصل ولكنه الأطول، لكن الصراط المستقيم هو الموصل إلى، اهدنا الصراط المستقيم، موصل إلى المراد في أقصر الطرق، وموصل المراد أولا، موصل المراد ثانيا في أقصر الطرق، ثالثا أن يكون واضحا. إيش يكون واضح؟ يعني أن يكون بينا مكشوفا، عليه النور. وقد يكون الطريق موجود ولكن ليس عليه النور، فيتعب صاحبه ولا يصل إلى مراده إلا بأشق الأعمال وبأطول الأوقات. ولكن أن الله سبحانه وتعالى جعل هدايته جعلها صريحة وجعلها واضحة، ولذلك الهدى صار بدلالة على البيان الحق. وخير الهدى، الناس يقولون خير الهدى، وهذا غير صحيح. الناس يقول وخير الهدى، بعض الخطباء يقول وخير الهدى، وإنما الصحيح وخير، وهم يقولون وخير الهدي، خير الهدي هدي رسول الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الهدي يمكن أن يكون مصيبا ويمكن أن لا يكون غير مصيب، ويمكن أن يكون مصيبا وغيره أكثر إصابة منه. يعني أنت تهدي فقد تبين له الطريق الجيد، ولكن هناك ما هو أجود منه. فأنت تقول هذا وخير الهدى، ولا أن تقول وخير الهدي. الهدى الهدى لا يمكن أن لا يكون صوابا، ولكن الهدي قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب. فذلك نقول نحن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن غيره هل فيه الهدى؟ ليس فيه الهدى. واضح الكلام؟ أنت مضطرب. طيب أعيدها الآن. أن بعض الخطباء يقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول وخير الهدي. ما هو الأصوب؟ وخير الهدي هدي، أنت تريد أن تبين أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير إرشاد، لكن غيره لا يجوز أن تقول هو أنه هدى، لأن غيره ضلال. واضح؟ فهم يميزون بين، عند كلامهم يظنون أنهم يميزون بين هدى وهدى، وإنما هو الصواب التمييز بين هدى وضلال. واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يهدي خير هدي، ولذلك الصواب أن يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ هذا يعني مما ينبغي أن ينبه عليه، لأن بعض الخطباء ما زال يكررها ويخطئ فيها. والقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى هذا الخلق هدايات متعددة. وكلمة فقط شرح لكلمة الغزالي أن الله هداهم بذاته إلى ذاته، أصوب ما تفسر به هذه الكلمة هو التالي: قال وهدى أولياءه بذاته إلى ذاته، وهدى عوام الخلق من المؤمنين بالمخلوقات إلى ذاته. ما هو أجل؟ هذا هو السؤال. ما هو الأجل في تحصيل الهداية؟ أن تأخذها من الكتاب المقروء الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن تأخذ هذه الهداية من الكتاب المنظور وهو الكون والمخلوقات؟ ما هو الأعظم؟ عندما الناس يتساءلون دائما، الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالله عز وجل هنا هدى الناس إلى أن يتجولوا في الوجود ليروا أن هذا الوجود ولا شك أنه مخلوق، وأن في هذا الخلق الذي أقامه الله في هذا الوجود دل على حكمته، دل على قدرته، دل على عظمته. فهذا الكون المنظور بين أيدي الناس هو دال على الله ولا شك في هذا المعنى. لكن ما هو الأعظم؟ هو أن تستدل على الله بهذا الكتاب الذي هو الكوني المنظور، أم أن تستدل على الله بكلامه؟ بكلامه. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعظم الناس هداية. لماذا؟ لأنهم استدلوا على الله بكلامه، استدلوا على عظمته بما أخبر. والنظر في القرآن أعظم هداية من النظر في غيره، حتى ولو كان النظر إلى خلق الله عز وجل. واضح؟ ذلك هذه كلمته، بهذا أفضل ما يفسر بها كلام الغزالي عليه رحمة الله في هذا المعنى. كذلك يمكن أن تفسر بمعنى آخر، وهو أنه ما يقذفه الله عز وجل. ما الأفضل؟ أن يقذف الله عز وجل في القلب الهداية والمعرفة والنور، فيحصل بهذه المعرفة قرب من الله وعبادة من الله، أم النظر بمعنى التفكر؟ ما هو الأعظم في تحصيل الهداية؟ مولى أعظم بلا شك أن العبد الذي يقوم فيصلي ويذكر ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل يحصل له من نور المعرفة أعظم مما يحصل في قلب الناظر إلى الكون من المعرفة. يمكن أن ينظر إلى الكون فيرى حكمة الله وقدرة الله عز وجل، فيبقى هذا الأمر، هذا شأن هذا الأمر فقط في عقله، ولا ينزل إلى قلبه، لا تجده لا عابدا. ولكن كثير من المفكرين يتفكر في هذا الكون ويقول كلمات في حق ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا، لكنها لا ليست على معنى الهداية التي يريدها الأنبياء والتي جاء بها الأنبياء. فذاك أن تستدل على الله بدعائه، أن تستدل على الله بقراءة كتابه، أن تستدل على الله بالصلاة، أن تستدل على الله بالأعمال والاستجابة للطاعة، يحصل في القلب النور أي الهداية، يحصل في القلب النور الهداية ما لا يحصل في غيرها. هذا من المعاني التي ينبغي أن ننتبه لها في هذا الباب، لأن كثيرا من الناس يشتغلون بعقولهم فقط بعقولهم، ولكن لا تنزل هذه المعاني إلى القلوب، لا تنزل هذه المعاني بالقلوب إلا بالتعبد، لا تنزل المعاني الإيمانية في قلب العبد إلا بالتعبد. وأما أن يبقى يتحدث بها وينظر بها ويفكر بها، فهذا قد تنزل القلب وقد لا تنزل بحسب هداية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى نوع الهداية في الخلق، وذلك هو الهادي، ربنا هو الهادي. هناك هداية لكل الخلق، هناك هداية لكل الخلق. أولا هي الهداية القدرية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قدر فهدى. الله عز وجل خلق الخلق على معنى من هداية سلوكهم في الحياة، خلق الله عز وجل البصر وهداه إلى الرؤية، خلق الله السمع وهداه إلى إدراك المسموعات، هذا الله خلق الله الأيدي وهداها إلى القبض، إلى الضرب، إلى الدفع عن النفس، والأرجل إلى المشي. فالله خلق كل شيء وأجراه على معنى ما خلق له، هذا هو الهداية، يعني يتحصل بهذا الشيء المخلوق ما خلقه الله له من أجله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا معنى لما خلق الأشياء، لماذا خلقت. وكذلك قدر فيها هداية أن تسلك من غير إرشاد، حتى من غير إرشاد. نحن في ممارستنا للحياة الناس لا يرشدون أنك إذا جئت اذهب فكل، هم يعرفون أنه إذا جاء أكل، وهو في وهو بعد اليوم ولد فيصرخ إذا جاء، ثم يذهب إلى التقام ثدي أمه، يعلم هذا الله خلقه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجير، أوحى ربك إلى النحل، وهذا الوحي القدري، ليس الوحي التشريعي، ليسوا أنبياء، وإنما أوحى لهم وحيا قدريا بهذا المعنى، فهي لما تخلق يكون هذا فيها. ومن تأمل حقيقة في هذا الباب، من تأمل كلام العلماء في باب المعاني في القلوب يعجب أنهم في حالة الجهل، كل البشرية يجهلوا في تركيب المعاني في النفوس. يعني كيف تحصل هذه المعاني في النفوس؟ كيف؟ إحنا الآن نتساءل يعني لماذا، يعني هذا هداه الله وهذا أضله الله، لماذا هذا جاء إلى المسجد وهذا ذهب إلى الخمارة، لماذا هذا في صف المؤمنين وهذا في صف الكافرين؟ يعني المعاني في القلوب تعجب كيف تحدث، يعني لا تجد لها أي يعني. طيب هذا رجل يقرأ وهذا رجل يكره القراءة، هذا رجل يحب العلم، هذا رجل يبغض العلم، هذا رجل يحب أن يعمل كذا، هذا التركيب الإلهي، هذا هو عطاء إلهي سر كامن في الفطرة لا يمكن للناس أن يدركوه. هذه طريقة التفكير، طريقة اختيار، لماذا يختار؟ كلاهما يفكر نفس التفكير وجالس ويسمع نفس الكلام، تجد هذا الرجل يقع في نفسه معنى لا يقع في نفس الآخر، والآخر يقع في نفسه معنى لا يقع. هذا كيف؟ ما هي الآلة التي في داخل هذه القلوب، هذه الآلة في داخل العقول، ما هي؟ لا تدري. فلذلك الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه، لماذا يعني؟ ولكن الخلق عطاء، أعطى كل شيء خلقه، وإلا هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان، والأشياء لم تكن هناك، الدواب لم تكن موجودة قبل أن تولد، لكن الله عز وجل أوجدها فأعطى كل شيء خلقه. وهذا الخلق مصور، والخلق مقدر، مصور على هيئة صورة، ومقدر فيه من القوى، اللسان قوته بأن يتكلم، الحنجرة قوتها أن تتكلم، العين قوتها أن تبصر، فيها قوة، هي مصورة على هيئة ومعطى لها من القدرة التي تلائمها، ثم أجراها على معنى الهداية التي هدى الله بها الخلق. وهذه هداية شاملة للوجود كله. هل الجبل قد هداه الله الجبل؟ نعم. ما الذي أقامه على معنى الوتد والجبال أوتادا؟ ما الذي؟ ولو أن هذه الجبال لم تخلت عن هذا القدر الذي قدر لها لصار انزياح في طبقة الأرض وما استقرت حياة البشر. هذه الجبال ما صنيعتها؟ هي أوتادا، هذا بمعنيين ليس معنى واحد، ليس فقط في شكلها، هي وتد بشكلها، ولكنها وتد كذلك بأدائها ووظيفتها. كيف الوتد؟ ماذا يصنع الوتد؟ أنه مغروس في الأرض وبعضه خارج الأعلى، وهذا شكل الجبال، ولم يعرف هذا إلا فقط في الخمسين الستينات في من هذا العصر، أن الجبل هكذا شكله، وأن هذا عمله يكون، لا يكتمل شكل الجبل إلا بأن يكون كيانا كاملا من الأعلى ومن الأسفل، فإذا هو شكله ووتد أو تادا. وثانيا وظيفته وتد. ما وظيفة الوتد؟ حماية ما يربط به. والوتد كذلك يقوم في هذه الأرض فيمنع انزياح القشرة الأرضية. القشرة الأرضية لو لم تكن هناك وتد يثبتها لانزاحت وما استقامت حياة البشر عليها. ما الذي هذا مهدي؟ هو الآن نحن نظن أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فقط لما فيه روح، للخروف، للحصان، للإنسان، لا فقط كذلك لما هو مادي. الله أعطى، قدر الخشب، خلقه وقدر فيه هذا المعنى ما لم يقدره في الحديد، وقدر في الحديد ما لم يقدره في البدن، في في في فيما هو جلد أو ما هو لحم، قدر فيه من مقادير. فهذا كل شيء الله خلقه، وهذا من أعظم ما يستدل به على الله أنه واحد. لماذا؟ أنت تجد التنوع في الواحد. لو خلق على معنى واحد، كل شيء خلق على شكل واحد، لعلمت القدرة، ولكنها قدرة عاجزة، لم تستطع إلا شيئا واحدا. لكن أنت انظر، الخلية هي الخلية، هي واحدة، لكنها في الجفن غير في اليد، صحيح؟ هي خلية، والخلية في الجفن غير في الدماغ، فهي خلية واحدة. دل أن الله الذي خلقها هو واحد، وتنوع هذا الواحد يدل على القدرة وعدم تقييدها، أنها متسعة لا تقيد. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل في علاه، فهو الهادي لكل شيء، الهادي لما قدر وخلق، قدر فهدى، قدر فهدى. هذا التقدير وهو تقدير الخلق، تقدير الوجود، وكذلك حتى التقدير فيما يتعلق بالمقادير تتعلق بالأقدار، الحوادث والأزمنة. الله قدر، عندما أنزل المطر أنزله بقدر ولا أنزله بلا قدر؟ وقدر له إنزالا مهديا يؤدي وظيفته في الوجود. وإذا زاد هذا التقدير بصير الأعاصير وتدمر، فيكون الله قدر لها أن لا ينزل المطر للاستشفاء ولا للهداية ولا للمنفعة، بل تنزل للعذاب، تنزل العذاب ويهلك الله عز وجل بها الخلق. وكذلك الله عز وجل هادي المؤمنين إلى معاني. أول ننتهي من خلق الهداية العامة لكل البشر، أول الهداية القدرية، ثانيا الهداية الإرشادية، أن الله عز وجل أرشد الخلق جميعا إلى ما فيه صلاحهم. وأما ثمود فهديناهم، الله هداهم، بين لهم الحق من الباطل، علمهم وإنك لتهدي، أي تبين للناس ما هو السبيل الحق الذي ينبغي أن يسلكوه، فكل الخلق يسمعون. أنزل هذا القرآن، أنزل رسوله صلى الله عليه وسلم ليشرحه ولتبين للناس ما نزل إليهم، وأبانه بيانا تاما من أجل أن لا يبقى للناس عذر. الله يحب الإعذار، لا يحب لأحد أن يأتي يوم القيامة وله حجة على الله أنه لم يبين له. وقد أنت تظهر تقول عجيب هذا الملحد كيف يكفر، يعني معقول هذا الملحد أنه بالصح أن عنده هذه الشكوك؟ الجواب لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون. الله كشف قلوبهم. أعظم ما في القرآن وهو كتاب ربنا أنه يكشف النفوس، هذه قاعدة يجب أن نعلمها. وتعامل ربنا بأحكامه مع هذه النفوس، مع هذه النفوس ليس بالظاهر، تعامل معهم بما في نفوسهم. ويوم القيامة يختم على أفواههم وتكلمهم وتكلم الأيدي والأرجل والجلود تتكلم، والقلوب تتكلم، ويكشف ما فيها من المعاني التي أخفتها بسبب اتباع الهوى. فالله عز وجل أرشد الخلق وأقام الحجج على هذا الإرشاد، الحجج العظيمة. يعني وتفلت منهم هؤلاء الحقيقة، تفلت. انظر مثلا إلى كبار المجرمين من البابوات، تفلت منهم كلمات عجيبة أنهم لا يصدقون هذا الدين. زعيم كنيسة الإنجليكانية في بريطانيا قالوا له عن الإلحاد، قال أنا أتفهم الملحدين. يعني هو في شك في دينه، في شك في دينه. وإذا بحثت عنهم تجد أنهم يقولون الكثير من الحق بينهم بين أنفسهم، كما في وفد نجران. وفد نجران جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي طلب منهم المباهلة، الذي تقول تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم، فهم رفضوا، قالوا نباهل. فلما ذهبوا إليه قالوا هذا والله إنه لنبي، لأن باهلناه لا يبقى منا أحد، نقطع. ولما رجعوا إلى بلادهم فأحدهم سقط، ضرب رجله في حجر وسقط، وقال كلمة شقيق ذلك الحبر الكبير للراهب الهرطليق، العلماء يسمونه وقدماء يسمونه الهرطليق. فقال تعس الأبعد سب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك مصدق القصة التابع أخوه، فقال له بل تعست أنت وأبوك وأخوك. ماذا يقول هذا؟ قال والله إنه على الحق. قال لماذا لا نتبعه؟ قال تريد أن نترك هذا العز والجاه الذي وضعنا فيه الروم والملك والأموال ونضيع كل هذا؟ وجعله ينام في الليل، ركب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. الله عز وجل هدى الناس بهذا الدين وهذا، وأقام الحق، وإنما هم أعرضوا عنه بسبب الهوى. هذه أسباب أعظم ما يكفر به المرء هو اتباع الهوى، مخاب الذهاب السلطان. اتباع الحق يعني له موانع كثيرة في هذه الدنيا، يجب على المرء أن يتجاوزها. فهذه هداية، الهداية الأخرى هي هداية التشريع، وتأتي هناك هداية التوفيق، هذه التي يحتاجها المرء بعد أن يعلم التشريع أن يوفقه الله. ذلك الله مع أنه قال له أنك لتهدي إلى صراط المستقيم، قال أنك لتهدي من أحببت، يعني أنت لا تستطيع أن تضع الهداية في القلوب، هذا ليس لست عليه بمسيطر، بل إن المرء حتى لو أرادها ربما لا يأتيها لأسباب الله يعلمها في قلبه، كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني يأتي الإسلام فالله يقي شر المسلمين منه، فبقاه على ما هو عليه شر عليه كما لو أتى، ورحمة بالمسلمين أن لا يأتي. وذلك على المرء دائما أن ينظر إلى يد الله الراعية لهذا الدين، الحاني لهذا الدين دائما، حتى والإسلام وهو مبتلى يجب على المرء أن يتفكر أن الله أراد به الخير حتى وهو مبتلى. هذا الخير لهم ما تدري. أنا مرات لما أفكر في طالبان سبحان الله كيف الله أزالها، أقول والله من رحمة الله إزالتها، أراد الله أن يذهبهم شهداء، لأنه قد لا يكون، لأنه ثبت بعد أن ذهبت كثير فيها من الفساد كان في الداخل، الذين انضموا للدولة، انضموا للأمريكان، انضموا للنظام، هؤلاء كانوا في مفاصل الدولة، في مفاصل طالبان، وكثير منهم كان يدعو إلى بعض الأمور التي فيها الشر، فالله أذهبهم شهداء خيرا لهم. فأنت لا تدري أين الخير، لا تدري، ولو كنت أعلم الغيب ما ندري الغيب ماذا يجري فيه. رجل تأخر عن وظيفته، لا تدري لو أنك جيت في موعدك ماذا سيكون. رجل تأخر أن يأتيه المال، لا تدري لو جاء المال ماذا سيكون. فالمرء يقبل أقدار الله عز وجل. القصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى وفق فقط أهل الطاعات، وفق أهل الطاعات فقط للهداية، وحرم الخلق. لماذا؟ بعدله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم سمعوا ولكن ما أسمع قلوبهم، ما وصل إلى القلب. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا هم في الأصل لو جاءوا لكانوا من أهل الشر. فهذه هداية، هي هداية التوفيق الإلهي، وهذه هي أعظم ما يسأل العبد ربه. يعني نحن هذا هو الدعاء الذي ندعو الله عز وجل به في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، اهدنا الصراط المستقيم. والناس يتساءلون، طب نحن نرى أن كثيرا من المصلين يعني ليسوا على الهداية، وما ذلك يقولون، يعني هم يقولون لا يتفكرون فيها. ولو قيل له الله يهديك بزعل، بقول أنا ما الذي أحتاجه أكثر مما أنا فيه. وبعض الناس يرى أن ما فيه هو الخير، لا يحتاج إلى نصح ناصح، وتجد عنده من الأهواء والمعاصي التي تحجب هذا الدعاء، لأن الدعاء يجب أن يكون من خلال طريقه الصحيح. وأعظم طريق الصحيح هو أن يطلب المرء من ربه طلب الصادق، لا طلب الإعراض. ما يجري الكلام ما هذا ليس هو المهم. فذلك الله أعظم ما يسأل العبد ربه هو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. فيسأله أن يهديه الصراط المستقيم، خاصة اللهم ماذا يقول إذا كان رسول الله كما في صحيح مسلم إذا قام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني. هذا رسول الله يدعو هذا، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من حق، خاصة في زمان الفتن، في زمان الفتن حقيقة، في زمان الفتن المرء بحاجة لا يدري، يظن أنه على الخير، يظن على الحق، فيجب أن يبكي أمام الله أن يهديه، وأن يقوم الليل ويدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله عقب القيام من الركوع، قال: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي. ومعرفة العبد أن الله هو الهادي، أولا يحمده على ما هداه، لأنه لو سلب شيئا من بدنه أو ممن حوله هداية أمر لفسد. وبالدليل أنه لو شلت الإيد حرمت هداية ما خلقت له، لو سلبت هداية العين لعمية. فيحمد الله عز وجل أن الله هذا ما رزقه إلى الخير، ومن ذلك أن يشكره، أن يشكره على هداية ما أعطي. والله لو هذه النار الله عز وجل حرمها الهداية وأضلها أن لا تؤدي ما فيه الخير للناس لكانت سبب في دمار البيوت. صحيح ولا صحيح؟ كم بيوت حرق أهلها؟ حرمت الهداية، حرمت الهداية، حرمت التوفيق القدري. فعلى علمك أن كل شيء في هذا الوجود إنما يقوم بهداية الله، يستوجب عليك أن تحمده، أن تشكره على ما أعطاك. الله أعطاك هذا البدن كله، أنت تتصور أن هذا الأظفر ينمو لوحده، ينمو لوحده. الرموش من الذي أقامها؟ الأذان من الذي أقامها؟ والصبغ الذي فيها، وهكذا. فعلي علمك أن كل شيء هو هداية من الله، وأنه يقوم معك برعاية من الله، يوجب عليك الحمد أولا. ثانيا علمك بأن الله هو الذي يهدي، هو الذي يملك الحق فيما يشرع للخلق، يستوجب عليك أن تقف أمام بابه لتتعلم ماذا يقول، ولا تأخذ من غيره، لا تأخذ مما يقول فلان ولا لا، لا عليك بهذا الكتاب الذي يهدي. وميزة الصحابة أنهم تربوا على هذا الكتاب، علموا أنه لا هداية لهم إلا من هذا الكتاب، لا هداية لهم إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على هذا الباب واستفادوا منه ونهلوا من هذا العلم العظيم فارتفعت مراتبهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلمك بأن الله هو الذي يهدي وأن شرائعه الهادية دون غيرها، بل إن ما يقوله غيره هو الضلال، يجعلك في أعراض، وحتى لو تزين لك ما يقوله الآخر فادعو الله أن يكشفه لك. لأنه حتى العلماء الكبار في تاريخنا عندما نظروا في كتب الآخرين، والكثير منهم لم يكن له العلم بما يقوله الله أو الثقة بما يقوله الله ورسوله، ما الذي حدث؟ تبنوا ما يقوله الأغيار. هذه الترجمات التي تمت لكلام اليونان وكلام الهند وكلام فارس أخذوها، فأحدثت فسادا عظيما في أمتنا، وخلطوا الحق بالباطل. ولولا أن الله أقام علماء ميزوا بين الأمرين، ميزوا بين الماء النمير وبين ما يأتي من القاذورات، وإلا لفسد العالم. والله عز وجل قال ولو اتبع الحق أهواءهم، تصور لو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات. الفساد يقع لو أخذت كلمة من الآخر، كلمة من الآخر لا تحتاج، لا يحتاج. أنا لا نقول هذا تعصبا فقط كلام عام، نقوله على ثقة أن ما يقوله الآخر لسنا بحاجة إليه. والله لولا وجود الفتن الموجودة في هذا الزمان من كثرة ما يقوله أهل الباطل لما احتاج المرء أن يقرأ من ما يقوله كلاما واحدا ولا كلمة واحدة، لكن مضطر أن يقرأ من أجل أن يرد. عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه. وكما قال تنتقد عروة الإسلام، عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فأنت ابن هذا الزمن، فيه كلام كثير يقال يجب أن تطلع عليه وتعرف وترد عليه وأن تدركه من داخله من باطنه. وإلا فالحقيقة أن الذي يقف أمام الآخرين ليتلقى منهم، انظر ما يسمى بالديمقراطية المسلمين، انظر الصوفية، هؤلاء كلها أخذوا من روافد أخرى غير الكتاب والسنة، وحصل الضلال والفساد. فعلى المرء أن وثم معرفتك أنك لا يمكن أن تختار الحق بقوتك بل بهداية الله، يوجب عليك أن تكثر الدعاء وتدعو في سجودك وتدعو في كل حين اهدنا الصراط المستقيم. وكما قلنا خاصة عند حدوث الفتن، سواء الفتن العلمية المتعلقة بالشبهات أو الفتن العملية المتعلقة بالشهوات، أن تدعو الله أن يحفظك، أن تدعو الله عز وجل أن يعرفك الحق. وسبحان الله، ثم الله يكشف على البصائر ويعرف الناس إذا دعوا، هذا بشيء غريب جدا. يعني كما كان العلماء إذا دعوا الله عز وجل فتح عليهم من المعارف والمعاني الغريبة. من العالم اليوم الذي إذا عجز عن مسألة من مسائل العلم نظر فيها في الكتب فلم يهتدي قام يصلي لله؟ وين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء إذا حدثت فتن بين علماء، بين مشايخ، بين مسلمين، بين طوائف، وقف لله باكيا لله عز وجل يقول يا رب أقمني موقف الحق. انظر هداية، هذا أمر عظيم. بماذا تميز الصديق رضي الله عنه في فتنة الردة؟ وخالفه كل الصحابة، إما خالفوا على جهة جواز القتال وإما خالفوه على جهة حكمة القتال، إنه هل يقاتل أو لا. يعني عمر خالفه على جهة حكمة القتال لكنه لم يأبه لذلك كله، ورأى أن التنازل هذا سيؤدي، خاصة أن الأمر جديد وأن الدين هذا ما زال في بدايته. إذا في الابتداء تم التنازل، إيش كيف سيكون في الانتهاء؟ وقال كلمته التي اشتهرت عنه أينقص الدين وأنا حي، لكن انظر إلى هذه الهداية القلبية، هل تظن أن أبا بكر رضي الله عنه في لحظته حصلت له الهداية، أم أنه بهذا القلب الذي استعد طوال حياته على تحدي الباطل والوقوف مع الحق مهما كان؟ انظر إلى تاريخه مع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تاريخه مع الصبر، انظر إلى تاريخه مع الإنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى إلى إلى إلى تاريخه مع التصدي عندما أراد لما قال ما جئتنا بهؤلاء الناس في صلح الحديبية، لما قال له ما جئتنا بهؤلاء الأوباش، والله ما من لو قامت الحرب لا تجد أحدا حولك. كيف رد عليه أبو بكر؟ قال كلاما شديدا فيه، قال نترك النبي ونفر. فقال كلام شديد، يعني الناس ربما يخجلون من قوله، لكنه من شدة نصرته للحق الله عز وجل هداه. فالمرء ينبغي أن يحضر قلبه، ومعرفة الله في الرخاء تعرفك ربك في الشدة، في وقت الرخاء تدعو الله أن يوفقك لكل خير. وهكذا حدثت فتن في التاريخ كثيرة جدا، ما الذي وقف لها؟ العلماء، وقف لها العباد، وقف لها الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لكن بسبب توفيق الله، وكثير منهم سقط، جاءت الفتن فسقط، لأنه لم يسأل الله، لم يقف على باب الله عز وجل سائلا لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. وقف، يعني أقف على بابك معتذرا، كما اسمها العتبة، مش هيك يسموها الناس العتبة؟ تصور أنت لما تطرد ابنك تقول له اخرج، ما لك مقام في البيت، فالدنيا برد، ويبقى واقف على العتبة ويقول لك العتبة حتى ترضى. أنا واقف هنا أعتذر لك، وقبل يديك وقبل قدميك حتى ترضى. فكأن النبي يقول لك العتبة حتى ترضى، أنا واقف على بابك حتى ترضى، حتى تدخلني المدخل الحق ومدخل الصدق. فكذا إذا المرء يعني أدرك أن هذا الكون كله لله في كل شيء، في خلقه، في هدايته، في عطائه، في منعه، تعلق بالله عز وجل دون بقية الخلق. الخلق مجرد أواني يا إخوان، أواني فارغة ليس فيهم شيء. ولو اجتمع العالم على أن ينفعوك بشيء لا يريد الله أن ينفعك به، لن تنتفع به. وإذا أراد الله أن ينفعك بشيء لو العالم كله وقف، خلاص وضعت الأقلام وجفت الصحف انتهى. ثقتك بالله أن الحق من الله، وأن القدر من الله، وأن كل شيء بيد الله، وأن الله يهدي هذا القلب لينفعك، وأنه هداه ليضرك، خلاص. والله لو أن الله عز وجل سلب هداية زوجتك في منفعتك لما نفعتك، ولو سلب هداية ابنك في منفعتك ما حصل لك النفع، بل لو هذا لو أنت تريد أن تنفع نفسك لا تستطيع أن تنفع نفسك. كل شيء بيد الله. الثقة بالله عز وجل هو أساس هذا الدين، أن منه القدر، منه الشر، هو كل شيء، وأن مرد كل شيء له سبحانه وتعالى، وأن كل خير منه سبحانه وتعالى. يوجب عليك الحمد والدعاء والاستغفار والوقوف منه موقف العبد. العبد، أنت عبد، هذا عبد، العبد باطنا وظاهرا مستسلم لأمر سيدي. اللهم ارحمنا برحمتك، ويسر لنا الخير حيث كان، واجعلنا من العباد، واجعلنا من الصالحين، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، بس قوله تعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الخير هو المقصود. اما هذه كما تعلم في في سورة الاعراف، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ربما تاتي يعني معاني متعدده، فما ان لو اعلم ماذا سيكون لاكثرت من الاستعداد له، لو اني اعلم غدا ماذا سيكون، واضح؟ هذا معنى، وهو معناه الظاهر. لو اعلم مثلا غدا سيكون المطر لاكثرت الحطب، لو كنت انا اعلم الفتن لاكثرت العلم في هذا الباب. كما ترى ان الناس تأتي أبواب من الفتن العلمية لا يحضر لها، فقال ولو كنت أعلم الغيب، أي ما سيكون لحضرت له من الخير الذي يدفعه. هذا معنى. ومعنى آخر: ولو كنت أعلم الغيب استكثر، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. نعم. وما مسني السوء، يعني لا، وهذا هو المعنى، لأقمت نفسي حيث يأتي القدر. الأول أن تحضر القدر، ثانيا لأقمت نفسي حيث يكون القدر. وذاك مثال أنه لو أن رجلا يعلم أن، لو علم أن السيل يأتي من هذا الباب، أين يذهب؟ أين يذهب؟ ولنضرب مثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لبين لهم، لقال له، لقال صنع شيئا يمنع هذه الهزيمة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثر من الخير. وما مسني السوء، يعني لو كذلك، لو أن يعلم هذا الماء الآن وأنت تشرب، لو تعلم أن هذا الماء فيه ضرر لما شربته، وما مسني السوء. هذا هو معنى. الله تعالى أعلم. بس بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.